القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، أنت ليه محتار في أمري؟ يا حبيبي يا حب عمري، أنت ليه محتار في أمري؟ كل ضعفي هو ضمري، وتي تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، حبني وترب جناحاتي، لأجل نفرح تلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. المخرج علي عبد العال. أمل. نعم يا شيخ خالد. إيش بيك يا مصرية؟ ليش خجلانة؟ هذا ما هو وقت خجل. لا مش مكسوفة يعني ولا حاجة، بس يمكن مستغربة شوية. مستغربة إيش؟ يعني المكان كله يعني. ولا مستغرباني أنا؟ بصراحة الاثنين. هذا كلام ما يصير بين الأزواج. معلش يا شيخ خالد، أرجوك قدر إن أنا يعني ما شفتكش غير لما وصلت هنا. وهذا شيء أسعدني. كتر خيرك، بس يعني أنت اتجوزتني بتوكيل عملته المحامي، وجيت على الطيارة لابسة فستان الفرح من غير عريس، وأول مرة أسيب حضن أمي وأطلع برا بلدي. أرجوك قدر كل ده. لكن جيتي وصل لنا أيام وانتي زي ما انتي، ما تغير شيء، كل ما ألمسك ترتعشي. إيش هذا سميه؟ قلت لك بقى يعني استغراب، سميه استغراب. والله هذا الكلام ما أفهمه، هذا شيء ما هو عادي. ليه بس ما هو عادي؟ والله العظيم عادي جدا، يعني عادي كمان إني أبقى مستغربة المكان والجو والناس والمجتمع ده كله. دي مش بس أول مرة زي ما قلت لك أسافر فيها برا مصر، دي أول مرة أخرج فيها برا القاهرة. إيش هذا اللي بتقوليه؟ مستغرق بقى هالقصر الجميل اللي بنيته عشانك بعيد عن بيت حريم الثلاثة وأولادهم، حتى أنعم مع زوجتي الرابعة بالهدوء والراحة، فأفاجأ بيها مستغرباني أنا وكمان القصر؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ معلش يا شيخ خالد، أرجوك اديني فرصتي، إن شاء الله هتعود على القصر وعليك إن شاء الله. زي ما تبغي يا مصرية، زي ما تبغي. والله الموضوع ما هو استغراب أبدا، يمكن توتر. والله ما هو توتر، ده إشي تاني. هيكون إيه يعني بس؟ متفاجئة مثلا؟ لا أبدا، هتفاجئ من إيه؟ هالصوت الجميل وايد ما يصح إنه يكذب. أنا يعني انت ايش؟ انا فرحت اول ما وصلت وشفتك، عشان لقيت سنك قريب من سني، لكن ما توقعت ان زوجك يكون كفيف. يعني يمكن زي ما بتقول كده اكون متفاجأة. زين، لكن ده مش معناه ان انا معترضة على نصيبي. انت خلاص يا طلال بقيت جوزي، وواجب ان انا اقبلك بكل ما فيك، العيوب قبل المزايا، ولو انا ما عملتش كده هبقى مش براعي ربنا فيك، وانا براعي ربنا في كل حاجة في حياتي. الله، يظهر ان جمالك ما هو في صوتك فقط، كمان اخلاقك جميلة وروحك اجمل يا ريم. ربنا يقدرني واكون نعمة الزوجة المخلصة ليك. ما هو وقت دموع يا ريم. انا اسفة. ليش بتبكين؟ بس اصلا انا افتكرت اختي امل وامي، اصلهم وحشوني قوي. والله ما فات غير اسبوع على حضورك لهنا. اصل احنا عمرنا ما افترقنا عن بعض احنا الثلاثة، ودي فرقة وكمان غربة. لا لا لا لا يا ريم، انت ما في غربة، انت في بيت زوجك، يعني بيتك، فاهمة؟ حاضر. ومن اليوم اعتبري طلال زوجك، هو اخوك وكل شيء، كل شيء لك في الدنيا. زين؟ حاضر يا طلال، حاضر. ايه دول يا ست صفية؟ ما اعرفش يا دكتور عمران، امل قبل ما تسافر ربنا يهدي سرها في غربتها قالت لي خدي دول يا ماما، ادهم للدكتور عمران. دول 2000 جنيه. فلوسك اللي دفعتها الامل ايام عملية ريم. فلوسي 1000 جنيه بس يا ست صفية. ما هو ايه الالف التاني ده بتاع ايه؟ ما اعرفش. ابقى اسأل عن اذنك. أسألها وأنا أجيبها منين عشان أسألها؟ أما غريبة دي، أنا سلفتها 1000 جنيه بس، يبقى 1000 التاني ده بتاع إيه؟ ووافق ياخدهم من غير ما يعرف بتوع إيه؟ حد في الزمان ده بيقول لي الفلوس لأ؟ آه يا ناري، بقى تاخد مني 2000 جنيه قبل ما تسافر تديهم لك عشان تديهم للدكتور عمران؟ حقه ولا مش حقه؟ حقه 1000 1000 واحد، مفيش غيره، خده وفوق 1000 بوس. ما 1000 التاني تمن الكرتون اللي سرقتها مع فهيم، الحق عليها اللي بتردم وراك. لا فيها الخير، مش كنت انا اولى بالفلوس دي؟ ليه؟ مش كفاية الفلوس اللي قبضتها من فهيم؟ مش مكفياك؟ قال لي اقول لي ناوي تعمل بهم ايه؟ ابتدينا. انت مالك؟ لا ده مالي ومالي ونص وثلاث ارباع، مش دي فلوس بناتي؟ فلوس ايه دي؟ فلوس انا ولا ايه؟ فلوسك اللي بعت بها بناتي وانا صرف بطني وسكتة. اوه انا سايبها لك مخدرة وماشي. شحاتة، واخد فلوس بناتي ورايح فين يا شحاتة؟ شحاتة. فلوس ميات وريحتها بترول. طب أثر بقى وناولني. ناولك فين بالظبط؟ مش خدت حقك؟ لا ناولني ورقي. حاضر، خد ادي شيكاتك وإيصالاتك. مديني، ربنا ما يحرمنا منك يا حاج. ما تعملهاش تاني. ودي معقولة؟ عادة بقى، ربنا ما يقطعها. عبال المرة الجاية. لا في مرة جاية ولا رايحة، الله يسهل لك بعيد عني. يا راجل أنا بقرك معاك، أنا خلاص اتغنيت والحمد لله. اتغنيت؟ بيتهيألك يا شحاتة. هو أنت يعني مفكر إن القرشين اللي أخدتهم من ورا جوازات بنات صفية هيعمروا في جيبك عدم لا مؤاخذة؟ لا أنت تبقى غلطان. أنت أخويا بكرة تصرفهم على شلة الأنس وترجع يا مولاي كما خلقتني وتدين من تاني. يا راكل قلت وتحت الشباك. ايوه لمحتك يا ولا. ايوه تحت الشباك هو ده. انا لمحتك يا ولا. يا ولا يا ولا يا ولا. يا ولا هو ده الجديد. هو ده هايل هايل. عجبتك؟ ممتازة. صوتك حلو قوي وشكلك شكلك يجنن. كلك على بعضك كده حاجة ما تتوصفش. متشكرة متشكرة قوي قوي يا استاذ طلال. على متشكرة بتاعتك دي تجنني تهبلي. يعني على كده بقى هاخد دور في الفيلم الجديد اللي هتنتجه. اعتبري نفسك خلاص خدت الدور فعلا ووقعت الفيلم كمان. اقصد وقعت العقد. يا يعني كده من غير حتى المخرج ما يشوفني. انا ما عنديش مخرجين ليهم كلام بعد كلمتي. ولو مش عاجبه يمشي واجيب مخرج تاني يخرج الفيلم. وبعدين هم الناس لمؤاخذه يعني بيقطعوا التذاكر ليه ويدخلوا السينما ليه؟ ليه؟ عشان المخرج طبعا. لا عشان القمر عشان الدالة عشان البرفاسور. لا لا لا لا لا لا مش كده مش كده ارجوك انا بتكسف. تكسفي يبقى لا مؤاخذه بقى انت الزامي الكرسي في التمثيل. لا انا خدت ثلاثه مش معتمدين. الكرسي بتاعي انا هو اللي هيبقى معتمد لانه كرسي من الاصلي. ها ما قلتليش نبدا اول جلسه تدريب النهارده. خلاص خلاص اللي تشوفه حضرتك. مش بقول لك تجنني تهبلي. واخرتها عادل يا ابني بالك اسبوع واكتر لا بتروح كليتك ولا بتذاكر ولا بتنزل مع اصحابك ولا بشوفك ماسك عودك وبتدندن زي عوايدك. معلش يا بابا متضايق شويه. ويا ترى هتفضل على كده متضايق كتير يا ابني؟ انسى الموضوع يا بقى. بحاول بحاول يا بابا والله العظيم بحاول بس مش قادر مش قادر مش قادر. تعرف اننا اصدقاء يعني مش ابن وابوه وعشان كده تعالى زي الصحاب نناقش الموضوع بهدوء. المشكله يا بابا ان مفيش موضوع من الاساس. اللي حصل ده طبيعي. ولما انت عارف كده مضايق نفسك ليه بقى؟ عشان ما قدرتش اعمل حاجه. ما هو ما كانش في ايدك حاجه تعملها يا ابني الا حاجه واحده. كبرياء امراه عن قصه المرافق النائيه للكاتبه منى رجب. عمري ماشي في اتجاه وانت ماشية في اتجاه نظرة واحدة طمنت كلمة واحدة بشوق خدت نظرة واحدة طمنتني كلمة واحدة بشوق خدت وابتدى حلم النجاة. نظرتي تشوف من عينيكي ده عشق الورد بمشاعري والمس الحب بايديكي الزمن يعلن رضا التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلو وحسين بركات. النص الدرامي فايز رشواني. المخرج علي عبد العال.